然后تركت طريقي ولا لم أحيد عزمت المسير بعزم حديد وودع دنيا يا قلب أنيب فوجه طرفي لأرض الأسود فوجه طرفي لأرض الأسود أراني يا دار أهل السقاء إليكم أحن إلى الملتقى وفيكم أسوق إلى المرتقى لجنة رب غفور ودود لجنة رب غفور ودود ووسعت أمي ودمعي جرى على الخد رقرا قد الاسترى فمجت بكاء قبيل السرى وقلت لقانا بدار الخلود وقلت لقانا بدار الخلود فقالت بني يا فؤادي حرمت من الأنس في الدار لما كبرت أتذكر زوجا جميلا أردت أتذكر ليلا حديث الجدود أتذكر ليلا حديث الجدود فقلت أيا أم كيف الهنا وإخواننا في خضم العنا فتبا حياتي حياة الشقاء إذا لم أكن من أبات الجنود إذا لم أكن من أبات الجنود وسيرت رحلي بركب جميل لأرض العراق أنار السبيل تذكرت أمي وقلبي العليل فهلت دموعي تظل الخدود فهلت دموعي تظل الخدود وقال رفاقي أتخت الردى وخوض الحروب وعيش السقا فقلت هنائي بسفك الدماء ولكنني قد ذكرت الودود ولكنني قد ذكرت الودود تذكرت أمي يا قوم هل ألام أبابي عن باب ارتحل قد كانت حياتي وكنت الأمل وودعتها وهي ترجو الورود وودعتها وهي ترجو الورود لقد بعت قلبي بأرض الحفر وسرت بجسمي لألقى القبر فلا خير في العيش بين الحفر سأمضي ودربي دماء قيود سأمضي ودربي دماء القيود رماني عدو الإله اللعين وراء جدار قديم دفين فأدمى الرصاص فؤادي السخين وسالت دمائي بأرضي تسود وسالت دمائي بأرضي تسود وحشرج صدري وزاد النزاع فودعت صحبي وأرض الصراع سألقى إلهي وداعا وداع قد صرت شهيدا فيا للسعود قد صرت شهيدا فيا للسعود ألا أبلغ أمي أني شهيدا بأرض العراق فتي شديدا أجاب إلهي دعائي وحيدا فبلغني ربي ما قد أريد فبلغني ربي ما قد أريد الباقي بوكسر ما راح أقول لما أقول يا لا لا